يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوثائق والأوراق يقول هل الوثائق والأوراق من العقود وغيرها تعتبر بينة أم يشترط أن تكون البينة شهود فقط؟ هذا يرجع للقاضي. إذا وثق من الأوراق، إذا وثق من الأوراق وكتاب القاضي إلى القاضي في الشهود فإنه يعمل بها، أما أوراق عادية لا، ما يقبلها. نعم.